مسجده كغيره في أن قبلته هي إيش؟ هي الجهة. والإنسان إذا أتى بما يجب عليه سواء إلى الجهة أو إلى العين. طيب غير صحيح. نعم طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. قال وعن أنس أخذنا فوائد حديث عمر. وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر اسم مكان في العراق فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي بغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم استقبلنا أنسا حين قدم من الشام قدم إلى أين؟ إلى العراق. وتعرفون أن العراق يقع بالنسبة للشام جنوبا أو جنوبا شرقا. فرأيته يصلي على حمار رأيته أي رأيت أنس يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة لأن القبلة تكون عن يمين. إيش؟ عن يمينه ومتجه شمالا جنوبا فتكون القبلة عن يمينه ويكون اتجاهه عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة إنكارا أو استرشادا. نعم قال ذلك استرشادا يعني يطلب أن يرشده لا ينكر عليه لأن هذا الصحابي وابن سيرين ثابت يقول رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعل. يفعله يعني يفعل نوع هذا الفعل أو ذات الفعل أو يفعل جنسه. ها؟ جنسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء من الشام إلى العراق واتجه نحو الجنوب ما فعل هذا لكن جنس الصلاة على الراحلة متجها إلى نحو اتجاهه قد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فمراد لنا أن إرادة رسول الله يفعله أي يفعل جنسه لا أنه يفعله بعينه لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله بعينه. في هذا الحديث دليل على ما سبق من أن المسافر يصلي إلى جهة سيره وهذا تطبيق عملي وفيه من في فوائد. أولا أن من عادة السلف استقبال للشرف والعلم والجاه لقوله إيش استقبلنا أنسا فلا ينكر على من خرج مثلا إلى المطار ليستقبل كبيرا أو شريفا أو عالما أو ما أشبه ذلك لا يقال إن هذه بدعة لأن نقول هذا من عهد السلف رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الحمار من تؤخذ؟ نعم من رأيته يصلي على حمار. ويتفرع من هذه الفائدة أن الحمار طاهر وجه ذلك لو كان نجسا ما صحت الصلاة عليه لأنه لا تصح الصلاة على مكان النجس. الدليل على أن الصلاة تصح على مكان النجس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ماء ليطهره أن يصب عليه ماء ليطهره فدل ذلك على أنه لا بد من طهارة المكان في الصلاة. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن الحمار طاهر لكن ما الذي يكون طاهرا منه؟ أبوله وروثه أم ماذا؟ لا بوله وروثه نجسان. الدليل على هذا أن عبد الله بن مسعود لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته بحجرين وروثه أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس. فروث الحمار نجسة بوله نجس. وأعطيكم قاعدة في هذا كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس كذا عبد الله غانم. إيش القاعدة؟ كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس. طيب يشكل علينا مسألة وهي هل بول أو يعني هل ما يخرج من الدبار مما يكون على الثياب أو على البدن هل هو نجس؟ لا لا, لا. القاعدة الذبابة كلنا يقول يحرم أكله, لكن هذا الشيء يرفع عنه المشقة. هو نجس ولكن يرفع عنه المشقة في هذا الدبار. إذا لم يكن مشقة, مثل الإنسان وقع على يده من هذا الذباب ومسه بإصبعنا, هل نقول اغسل إصبعك هذا لأن ما في مشقة, أنت الذي تعمدت؟ نعم, لا هذا بالنسبة لميتته. إيه طيب, ولو كان مما ليس له سائلة, الذي ليس له سائلة نستفيد أنه إذا مات فهو طاهر, هذا هو, لكن الكلام على ما يخرج منه. الواقع أنه ما فيه إلا أن يقال إن هذا مما تعم به البلوى, مما تعم به البلوى, ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنه أمر بغسله, فإما أن يقال إنه طاهر وإما أن يقال إنه نجس يعفى عنه لما شقة التحرز منه, وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج. طيب يتفرع على هذا, ولو كنا مود نطول, بعر الفار أحيانا يسلط الفار على الكتب ثم يلوثها بالبعر والبور, ايش نعم يعني تنجس الكتب ولا ما تنجس؟ تنجس لا شك ان تنجس, والتحرز من هذا سهل وازالتها سهله ايضا, لكن اذا كان الانسان لا يستطيع ان يتحرز لان ابواب المكتبه واسعه تدخل منها الهرر والفار, ولا يمكنه ايضا ان يغسلها لان الكتاب يفسد, نقول تبقى لكن يتحرز الانسان من ملامستها وهو ايش رطب, فاذا تحرز لا يضر. طيب هنا نشؤون ما يخالف ترى ما بدينا متاخرين. من فوائد هذا الحديث حفظ السلف على العلم, حفظ السلف على العلم بدليل أن أنس بن سيرين سأل أنس بن مالك عن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه, وهكذا ينبغي الإنسان إذا رأى من أهل العلم مسألة لا يعرفها أن يسأل عنها أولا ليستفيد علما, إن كان عمل هذا العالم صحيحا أو ليذكر العالم إذا كان ناسيا, الإنسان بشر قد ينسى ويعمل ما لا يجوز, فلا ينبغي الإنسان إذا رأى عالما يفعل شيئا يستنكره أن يسكت فليسأل. نعم, ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام, وعلى هذا فيكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يستدل بها, وجه ذلك أن أنس رضي الله عنه لم يقل هذا جائز بل قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ففعله, فيكون في هذا استدلال بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل عدم الخصوصية, الأصل عدم الخصوصية, ومن ثم قلنا إننا نقتدي بأفعال الرسول, ما احتمال أن يكون هذا خاصا به, لكن الأصل إيش؟ عدم الخصوصية حتى يقوم دين على ذلك. ومن ثم يتبين لنا ما كان يسلكه الشوكاني رحمه الله فيما إذا تعارض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله مع إمكان الجمع, أنه يقدم عموم القول على خصوص الفعل, وهذه طريقة غير سليمة لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما سنة. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها, فنهى عن الاستقبال والاستدبار, ورآه ابن عمر رضي الله عنهما يقضي حاجته على بيت حفصة مستقبل الشام, رآه ابن عمر وهو على بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فالشوكاني يقول هذا من فعل الرسول وهو خاص به. أما نحن فلا نستدبر الكعبة لا في الفضاء ولا في البنيان. ولكن نقول هذا ليس بصحيح، لأنه هنا يمكن الجمع بين قوله إيش وفعله، فيحمل قوله على ما إذا لم يكن الإنسان في بنيان، ويحمل فعله على ما إذا كان الإنسان في بنيان. طيب، هل يستقبل القبلة في البنيان؟ هل يستقبل القبلة في البنيان؟ نقول لا، لأن لا تستقبل القبلة لم يرد فيها تخصيص، لا تستدبروها ورد فيها التخصيص. فصار الناس ينقسمون في هذه المسألة إلى ثلاث أقسام. قسم قالوا يجوز في البنيان استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، واستدلوا بحديث ابن عمر. وقال آخرون لا يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، وجعلوا حديث ابن عمر خاصا بالرسول. وكلا الطريقين غير صحيح. والصحيح أن نقول يجوز استدبار القبلة في البنيان ولا يجوز في الفضاء، وأما استقبالها فلا يجوز لا في البنيان ولا في الفضاء. ومن فوائد الحديث إطلاق الفعل على الجنس، لقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وذكرت لكم قبل قليل أن المراد الجنس لا النوع ولا العين. ومن فوائد الحديث حرص أنس رضي الله عنه على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أنه إذا أمكن الاستدلال بما لا نراء فيه فهو أولى. فمن هذا إذا أمكن الاستدلال بشيء لا نراء فيه فهو أولى. أرأيتم لو قال أنس هذا جائز، سيكون في قلب أنس بن سيرين ما الدليل؟ لكن إذا قال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته خلاص ما يحتاج أن يقول ما الدليل. أفهمتم؟ وهذه مسألة تنفعك في المناظرات، أن تعمد إلى دليل لا يمكن لخصمك أن يعارضك فيه حتى لا تطول الموضوع. أرأيتم محاجة إبراهيم مع الرجل الذي حاجه في ربه؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال له الرجل أنا أحيي وأميت. عدل إبراهيم عن هذا ولم يقل لا يمكن أن تحيي وتميت، وإنما تفعل ما به سبب الحياة والموت، وأما الذي يحيي ويميت فهو الله، ما قال هذا. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها منين؟ من المغرب. الآن ما يقدر يجاهد، فبهت الذي كفر. وهذه مسألة ينبغي للمناظر أن يتبعها، أن لا يأتي بدليل يمكن لخصمه أن يعارضه فيه، بل يأتي بدليل يقطع الحجة. نعم، يقيم الحجة ويقطع المحجة، والله أعلم. نعم، قلنا من قول أنس رأيت الله تعالى، نعم، المراد بالنوع والعين. نعم، المراد بالنوع مثلا أن يقول مثلا على حمار، صلى على حمار، ما هو لازم. العين أن الرسول نفسه فعل، جاء من الشام إلى العراق. نعم، شيخ قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه فهو أولى. إيش؟ إذا قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه فهو أولى. إيش بما؟ إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه. نعم. فهو أولى. نعم. المثل هذا تقلنا مقدمة لإجماع. إذا كانت المسألة إجماع ودليل. نعم. يعني هل نأتي بالإجماع قبل الدليل؟ الإجماع يمكن يعرف. يمكن يقول من قال إنه مجهول؟ كما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما ذي لعل مختلف. ولا حقيقة الإجماع ما يبقى في نزاع. شيخ بارك الله فيكم، هل نأخذ من الحديث من الأصل في العبادة التوقيف؟ نعم. هل نأخذها؟ أي نعم، يمكن نأخذ من الأصل في العبادات التوقيف. نعم. إذا قال قال كيف نصوم بين القول والفعل رسول الله، مع أن القول أن الفعل يطلب احتمالات دون قول. نعم. وكيف يخالف شيء ما نهى بقوله؟ هذا يدل على أنه ما لم يرد على خصوصية أو على ما دام يحتمل الاحتمالات. نعم افرض الاحتمالات يحتمل الناس يحتمل، لكن هل نص الرسول عليه الصلاة والسلام على البنيان في قول لا تستقبل القبلة قراءته ولا بول؟ عمومي، لكن ما نص عليه بذاتها حتى نقول لعله نسخ. وما دام ما نص عليه بذاتها وقد ثبت أن العام قد يخصص فهذا هو. وهذه المسألة تنفعك في مسألة ترك الصلاة. ترك الصلاة أتت مثل آية نصوص عامة بأنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، قال وهذا يدل على أن ترك الصلاة لا يخلد في النار، ومن لا يخلد في النار فليس بكافر. قلنا نعم لو قال رسول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من لم يصلي صح، لكن من لم يعمل خيرا هذه نكرة في سياق النفي تكون العموم، وأدلة كفر تارك الصلاة خاص. إذا نعم. وش اللي بعد إذا؟ إذا اتخذت شيئا إذا اتخذت نعم فلا تصمد إليه صلى نعم قلت مخالف يمينا أو شمالا نعم مطلب هذا الحديث يستدل به ايش؟ هذا في حديث ضعيف ذكره الفقهاء وقال ان اسناده لين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يصمد الى الشيء صمدا. هذا دليل. وعندهم ايضا تعليل انك اذا صمدت اليه اشبهت من يعبد الاوثان، لكن الحديث هذا ما دام ضعيفا وظاهر الادله أن العنزة تركت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فنأخذ بالظاهر الحديث الصحيح. نعم من قال أن الحديث بدعة يعني نقول نعم هي بدعة لا شك، لكن هي بدعة هل نحن نقصد الاتباع والتعبد بها أو نقصد أنها علامة على القبلة؟ من فضلك اقلب الشريط.